بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه. قال: قرأت على أبي القاسم أحمد بن عمر أن عبد الله بن محمد بن علي حدثهم قال: أخبرنا محمد بن القاسم قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عمر بن سليمان يحدث عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه خيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وهذا حديث عظيم يأتي عن عدد من الصحابة، لكن هو عن بعضهم أصح من بعض. انظر ابن عبد البر ما جمع كل طرقة، كل طرق جميع طرقه، أتى بجملة كبيرة منه. أنا سأذكرها فقط عبارة عن ذكر ليس عن تفريد الحديث. انظر الله امرأ إلى آخره، حديث عظيم للشيخ الألباني فيه رسالة. قال: من حديث ابن مسعود وهو صحيح، ومن حديث أبي سعيد الخدري صحيح لغيره، ومن حديث ابن ثابت صحيح وهو صحيح مسند الشيخ رحمه الله، ومن حديث معاذ بن جبل ضعيف جدا. كم هذه؟ أربعة. ومن حديث النعمان بن بشير حسن لغيره خمسة. السادس حديث جبير ابن مقيم وهو ضعيف. السابع حديث أبي الدرداء أيضا هو ضعيف. الثامن حديث أبي قرصافة خرج كله هنا وهو ضعيف. التاسع حديث أنس بن مالك صحيح. العاشر حديث جابر بن عبد الله حسن بشواهده، هذا مذكور صفحة 57 الحطة. الثاني عشر حديث أبي هريرة. الثالث عشر عمير بن قتادة، حديث أبي هريرة ضعيف وحديث عمير حسن. كم هذا قلنا؟ طيب الذي يليه بشير بن سعد والد النعمان حديثه منكر. الذي يليه سعد بن أبي وقاص حديثه ضعيف فيه ضعف، أيضا حديث ابن عباس ضعيف جدا. حديث ربيعة بن عثمان ضعيف جدا. حديث عائشة. حديث أبي بن كعب. الأخير قال العلاء في جامع التحصيل: وحديث نظر الله امرأة صفحة يعني ماذا 52 هذه الطبعة وبعدها نظر الله امرأة، وله طرق كثيرة عن جماعات من الصحابة، وذكر 15 واحدا منهم زيادة على ما تقدم ذكرهم أسامة وخير كعب بدأهم بابن مسعود فجد أسامة نعمة مشير ثم قال وأجود أسانيده من حديث الأربعة المبدوء بذكرهم فنقتصر على الإشارة إليها ثم خرجها واستفدناها بحديثه الذي ها هنا وهداه السيوطي بكتابه الأذهان المتناثرة في الأحاديث المتواترة إلى 16 صحابيا كلهم تقدموا هنا. وذكر السيوطي بتدريب الراوي أن هذا الحديث جاء من رواية نحو 30 صحابيا ولم يذكرهم. ونقل المناوي بشرح هذا الحديث من فيض القدير عن أبي القاسم بن مندة في تذكرته أنه رواه عن مصطفى 24 صحابيا ثم رسل معهم. إلا أنه يعني الذين صح عنهم أقل من النص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الوجه الثاني والخمسون من أوجه قول العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ورعاه وبلغه بالنظرة وهي البهجة ونظارة الوجه وتحسينه ونظارة الوجه وهي البهجة ونظارة الوجه وتحسينه. ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوة تحيط من ورائهم. روي هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ وابو الدرداء وجبير بن مطعم وانس وزيد بن ثابت النعمان بن بشير قال الترمذي حديث مسعود حديث حسن صحيح حديث زيد ثابت حديث حسن اخرج الحاكم في صحيحه من استدركه حاكم قال في صحيحه وهذا ما صحيح هذا القول حديث جبير بن مطعم النعمان بشير وقال في حديث جبير على شرط البخاري قال ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى شرفا أي هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه وهذه هي مراتب العلم أولها وثانيها سماعه وعقله سماعه وفهمه فإذا سمعه وعاه بقلبه أي عقله واستقر في قلبه كما يستقر الشيء الذي يوحى في وعائه يعني يوضع في وعائه ولا يخرج منه وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. المرتبة الثانية تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فينسى. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو بثه في الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه وهو معرض لذهابه فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم يوشك أن يذهب إذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأرض دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن. فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وراح القلب وسروره واتفاقه به فتظهر عليه البهجة والسرور والفرح نظارة على الوجه. ولهذا يجمع له سبحانه بين البهجة والسرور النظرة كما في قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم فالنعيم وطيب القلب يظهر نظارة في الوجه كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاها وحفظها وبلغها فهي أثر تلك الحلاوة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقوله رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، من المبلغ، المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، يحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ، للمبلغ، أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن بها وصدق فيها وعلم المراد منها. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه وسخائمه، فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه، غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه، فلم يبقى فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للدواية والإهلاك، فقال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لمن اتبعك من الغاوين. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركز السلامة، والإيمان خاتم الأمان. وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناسب للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد بدأ من الغل. الحقد والدسائس القلبية التي على ولاة المسلمين. وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يظهر القلب، يظهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه إن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم، هذا بخلاف من انحاز واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذنب لهم كفعل الرافضة والخوارج المعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد ولهذا نجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو بطانته، وهذا أمر شاهدته شاهدته الأمة منهم، ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجعهم. وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه، وأفخمه معنى شبهه دعوة شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلوها لما كانت سورا وسياجا عليهم، أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم، فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. هذا شرح مبارك لهذا الحديث اشتمل على معانيه وعلى جمله كلها. فرحم الله ابن القيم مفتاح دار السعادة، الحديث اقترأناه من جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، وقرأنا شرحه من كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله.